بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط الخامس عشر، يوسف عليه السلام والتئام الشمل. وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء، وهذا هو لقاؤنا الخامس مع قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا السلام. كنا مع نبي الله يوسف في الدرس الماضي في سجنه، عندما دخل السجن ظلما بعدما تبين لمن سجنوه أنه بريء، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دخل السجن وكان كعادته من المحسنين يحسن على أهل السجن الدعوة إلى الله، يعود المريض، يخدم صاحب الحاجة، يؤول لهم الرؤيا، كهذه الرؤيا التي قصها عليه خباز الملك وساقي الملك، وقع تأويله في الواقع كما أخبر. أفرج عن ساق الملك وصلب الخباز وأكلت الطير من رأسه، وكان نبي الله يوسف قد أوصى ساق الملك عند خروجه أن يذكره عند ربه، يخبر الملك بأن في سجنه من 7 سنين إنسان مظلوم، جريمته أنه عفيف، مصيبته أنه شريف، قال اذكرني عند ربك، أخبره بأني مظلوم، انقل له القصة، اروي له الحكاية. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني الشيطان نسى ساق الملك أن يذكر الملك بمأساة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا السلام. نسي هذا إلى أن شاء الله عز وجل ورأى الملك رؤية عجيبة يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، ويرى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يجمع الملأ: افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. مع كفرهم كانوا إذا جهلوا يقولون بمنتهى البساطة: لا ندري. الآفة النهاردة في الكثيرين من المسلمين الجسارة والجرأة على الفتية. الكل يفتي، الكل يفتي. إذا التزم الواحد منا وأطلق لحيته وجاء بهدي السنة الظاهر، وصار الناس ينادونه بالتوقير: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، يفتكر نفسه إنه بقى مؤهل لأن يفتي في الناس. لا لا، مش أي حد يستطيع أن يفتي. حتى احنا كطلبة علم احنا بننقل الفتوى، أمثالي عالة على العلماء. أقول لك: ابن تيمية قال كذا، ابن عثيمين قال كذا، الألباني قال كذا، أحمد بن حنبل قال كذا. إنما أنا وصلت لحد الاجتهاد الذي أدلي فيه بدلوي؟ لا، تبقى جسارة. ولذلك المصائب كثرت عندما صار الكل يفتي، الكل يفتي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي نعم. قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عندها تذكر ساقي الملك أن في السجن رجل يحسن تأويل الرؤى، يوسف. قال للملك: إني أعرف إنسان يستطيع أن يفتيك في هذا. قال: ائتني به. انطلق ساقي الملك: يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف أيها الصديق وأفتنا. فأفتاه في الرؤية وفسر الحلم، ولم يخرج من السجن ولم يشترط، وهذا لكرمه. ثم بعث الملك له لكي يأتي، فقال: لن أخرج حتى يبحث في قضيتي، فإني مظلوم وتعلن براءتي. وقد كان جمع الملك النسوة وجاء بامرأة العزيز وسألهن. قلنا: حاشا لله، أخبرناني هل رأيتن على يوسف هذا من سوء؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وأعلنتها امرأة العزيز بمنتهى الصراحة أمام الملك. الآن حصحص الحق، ظهر واتضح، أنا راودته عن نفسي. وبعد خرج يوسف عليه السلام، أنا راودته عن نفسه. وبعدها خرج يوسف عليه السلام إلى ملك مصر، وكان التعيين. ويوسف عليه السلام هو الذي طلب المنصب، قال: اجعلني على خزائن الأرض. وأخبر أنه يملك مؤهلات المنصب: إني حفيظ عليم، أمين، لا أسرق ولا أغش. أمين، حفيظ يعني أمين، وعليم، أعلم بدقائق هذا المنصب وسأقوم به على أتم وجه. وقلنا: سيدنا يوسف طلب المنصب ده ليه؟ لأنه يعلم أنه الوحيد في أهل مصر الذي يستطيع أن يخرج بشعب مصر من المحنة الاقتصادية الطاحنة. طلبها لأنه نبي، والأنبياء يقومون على مصالح الأمة، ولو علم أن في الأمة غيره مؤهل للقيام بهذه المهمة لأخر نفسه وقدمه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، صارت له مكانة ومكان، مكانة في القلوب، الملك يحبه، الملك أحبه، كل من تعامل معه أحبه، مكانة في القلوب، ومكان في الأرض. صار العزيز، عارف يعني ايه عزيز؟ ليه صاحب المنصب ده تسمى عزيز؟ قال لك لأنه لا يعز عليه في بلده أحد. العزيز هاتولي فلان يتأخر يجيبوه حتى لو نايم بقميص نومه هاتوه، لكن انت سهل تقابله فهو عزيز عليك بس انت مش عزيز عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التمكين. وبعدين بعد ما كان في زنزانة مترين في مترين اهو ربنا خلله مصر كلها بتاع يتبوأ منها حيث يشاء، يحل حيث أشاء ويضعن متى شاء ويسكن في أي مكان شاء. شوف الكرم. ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اللهم أصبنا برحمتك يا رب واجعلنا من المحسنين يا رب، وتب علينا توبة نصوحة لا تبقي لنا ذنبا. اللهم آمين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف المؤمن الصادق ربنا بيكرمه بخير الدنيا وخير الآخرة، وخير الآخرة أبقى وأجمل وأكمل وأفضل وأعظم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو المؤمن كده يجتهد في الدنيا. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. اضرب في الأرض واجتهد في الأرض واجمع الدنيا بالحلال الطيب لا إشكال. احنا بنتمنى كل المسلمين يبقوا متعلمين ومعاهم أعلى الشهادات، وبنتمنى كل المسلمين يبقوا أغنى أغنياء الدنيا. المسلم الصادق لما ربنا يكرمه بعلم هيسخره في خدمة الأمة، لما ربنا يكرمه بمال هيستخدمه في إعزاز الإسلام، مش كده؟ فالمسلم ما بينسحبش من الدنيا، لا بيعمل في الدنيا وعينه على الآخرة. والمسلم ربنا بيحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. قال ربنا إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في الدنيا في نعيم، فلنحيينه حياة طيبة، وفي القبر روضة من رياض الجنة، وفي البعث يا سلام بيشرب من يد النبي ويكون في ظل الله. وبعدين الجنة بقى بما فيها خلود فلا موت. أي نعم. فشوف ربنا ادى سيدنا يوسف خير الدنيا والآخرة وقال له لنا أعددته لك في الآخرة أجمل. ولأجر الآخرة خير لمين؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي بالملة هي هي. ولأجر الآخرة خير لمين؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب جاءت سنين الجفاف والجدب وامتد الجدب إلى مصر وإلى البلاد المحيطة بمصر بلاد الشام، وسيدنا يعقوب كان في فلسطين وإخوة يوسف في فلسطين. امتد الجدب إلى بلاد الشام وسقط الناس موتى من الجوع. قل المطر، النبات خلاص لا ينبت، الأسعار ارتفعت، الناس بقى يموتوا من الجوع. البلد الوحيدة اللي استطاعت بفضل الله ثم بفضل نبي الله يوسف أن تحتاط لهذه المحنة مصر. 7 سنين الخصبة اللي هم السبع بقرات السمان، سيدنا يوسف قال للفلاحين انثروا الحبوب في كل مكان، ازرعوا حتى في الارض البور هتنبت باذن الله، ازرع. فزرعوا، فما شاء الله سبع سنين من الخصب والنماء غير عادي غير عادي. وبعدين قال ادخروا منها، فادخروا اكثر المحصول، وصار ينفق للناس بمقدار وبحكمة. كل اللي عنده محصول سيدنا يوسف اخذه في خزينة الدولة واداله فلوس، اشتراه بالمال وبالثمن، تبيع بكام؟ بألف خد، بمئة ألف خد. طيب، وصار ينفق من هذه الغلال على الناس بحكمة وبمقدار، يقتصد. ثم جاء الجد وجاء الجوع. طبعا في التفسيرات تلاقي حاجات غريبة قوي، يقولك الناس في أول سنة من سنين الجد شعب مصر اشترى الغلال من نبي الله يوسف بكل المال. مفيش، الله، هي الفلوس لها قيمة؟ طالما مفيش أكل اشتري اشتري. كل فلوس الناس بقت عند سيدنا يوسف مقابل الغلال. فالتاني سنة قال لك اشتروها بكل ما يملكون من النعم، خد الشادي، نظام المقايدة، واديني مكانها مش عارف كم كيلة قمح، خد الجمل ده، خد مش عارف ايه. يقولك سنة بقى بيشتروا بالجمال، وسنة بالأغنام، وسنة مش عارف بالخيل. يقولك لحد ما وصل الحل ايه، انهم اشتروا الغلال بالخدم، اللي عنده خدام خد، اديني قدامه مثلا 20 كيلو قمح ولا عارف. يقولك لحد ما وصل الحال ان اشتروا الغلال بأولادهم، ما عندي 7 عيال هنموت من الجوع، خد واحد ويبقى عبد عندك وهياكل بلوشي، ها عندك في وسط القمح نفسه، واديني شويه عشان الباقي يعيش. وبعدين يقول لك لحد ما وصل الحال ان هم اشتروا الغلال بانفسهم، احنا نبقى العبيد بس ناكل. مش تعصب والله، المصريين الشعب المصري والله شعب كريم في مجمله، كريم، ولما بيملك لا يبخل ابدا ابدا، والتاريخ يشهد. يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما وقعت المجاعة في عام الرمادة، سيدنا عمر بعث رسالة إلى عمرو قال فيها تأكل أنت وتشرب وإخوانك يموتون من الجوع في الجزيرة، إذا وصلتك رسالتي فواغوثاه واغوثاه واغوثاه. بس سيدنا عمرو قرأ الرسالة في مسجد الفسطاط على المصريين، أخذ يبكي والناس يبكون، الصحابة هيموتوا من الجوع، الصحابة. فقال عمرو لا جرم، والله لأبعثن إلى عمر تجارة قافلة أولها عنده وآخرها عندي. الشعب الكريم ده كله بقى يخرج، يخرج ما يملك، يخرج ما يملك. فشوف إخوة سيدنا يوسف جايين من فلسطين عايزين الميرة، الغلال. كنا بنصدر قمح، كنا بنصرف على الدول العربية، ولحد سنة 61 كنا بنكسي الكعبة، كسوة الكعبة موجودة في المتحف دلوقتي، كنا بنكسو الكعبة. وكان عندنا في السعودية حاجة أنا قلت الدرس اللي فات اسمها إيه، تيكية، لسه من كم سنة، من 3-4 سنين مثلا أو 5، لسه متشال تكية. يعني إيه تكية؟ يعني مش لاقي حتة ينام فيها، ينام عندنا ببلاش، يأكل ببلاش، يشرب ببلاش، تكية. يقول لك أنت قاعد في تكية، ها؟ اللهم أعد بلدنا إلى أمجادها يا رب، اللهم أعز كل المسلمين، اللهم أغني جميع الأمة يا رب، اللهم آمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. السؤال، هو عرفهم وهم ما عرفوهوش ليه؟ ايه اللي ليه؟ سهله خالص، هو لما تركوه، الكلام ده بقاله كم سنه؟ 40 سنه، 40 سنة لما رموه في الجب وباعوه، مر على الحادثة دي 40 سنة. هو كان صغير 8 سنين، وهما كانوا رجالة كبار. الصغير عندما يكبر بيتغير، طلعت له لحية بقى طول بعرض، شكله اتغير. انما الكبير هيتغير عليه ايه؟ دقنه هتبيض، جلده هيكرمش، ملامحه معهودة. اي نعم، فهو عرفه وهما ما عرفوهوش. كمان ما عرفوهوش لانه لم يكن يخطر لهم ببال ابدا ان الطفل اللي رميناه في الجب ده ممكن يبقى ملك مصر. تصدق؟ معقولة؟ فلا يخاف يلخبط، يقول انت يقول يوسف بتكلم ملك مصر يا ابني، يروح في ابو نخلة. فما كانش مش ممكن. هو عرفهم وهم لم يعرفوه. وبعدين ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الله، طب هو إلا عرفهم أن لهم أخ من أبوهم ما جاش معاهم؟ عرف من إيه؟ الآية أخواته جم وعرفهم وما عرفوش، تاني آية جهزهم ولم هطول أخوكم بقى معاكم. طب وعرف من إيه؟ قال لك ما هو القرآن فيه إضمار، عرف منهم. ما دي بداية المكيدة اللي سيدنا يوسف كاد بإخوته فيها. هو أول ما دخلوا عليه قال من أين أنت؟ قالوا من بلاد كنعان، من أرض فلسطين. قال لعلكم عيون وجواسيس جئتم لأخذ خير بلادي. قالوا لا والله، بل نحن أولاد نبي صالح. قال ما اسمه؟ قالوا يعقوب. قال وكلكم أولاده؟ هو عارف وكلكم أولاده. قالوا لا، ده احنا كنا 12، احنا جايين 10 بس، ده احنا كنا 12. طب فين الاثنين التانيين؟ قالوا أما الأول فقد ضاع منا وهو صغير، تاه، هم بيكلموا هو. وأما الثاني فإن الوالد يتصرى به عن فقد الأول ولا يملك أن يغيب عن عينه، اللي هو مين؟ بنيامين، اللي هو أخو سيدنا يوسف من أمه وأبيه. ها؟ قالهم طيب أنا المرة دي هناخد البضاعة المسجاة بتاعتكم والعملة الرديئة بتاعتكم وهديكم الغلاف وهأوفي الكيل وهأكرمكم خير إكرام، بس المرة الجاية بقى لو ما جبتلوش أخوكم ده لا كيل لكم عندي ولا تقربون، ما تهوبوش ناحية مصر. أي نعم. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه. قلنا المراودة هي إيه؟ تكرار الطلب برفق ولين. هنقول لأبونا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ونحاول نقنعه. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، بيأكدوا الكلام بلام التوكيد ونون التوكيد، وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه، المكيدة برضه، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، هم جايبين بضاعة وبيقيدوا. قالوا البضاعة ايه؟ قالوا دراهم رديئة، قالوا لا ده حبال، قالوا مش عارف بعض الأعشاب، اهو اي بضاعة. ادهم القمح وقال للفتيان رجعوا لهم البضاعة في الرحال. طب ليه سيدنا يوسف عمل كده؟ قال أهل العلم تخوف ألا يكون عند أبيه من المال ما لا يرجع به إخوته في العام القادم، يمكن ده يكون آخر الأشياء اللي بيملكوها ويقيدوا عليها، فممكن ما يجوش السنة الجاية عشان ما يملكوش اللي بيقيدوا بيه، فخاف من كده فرجع البضاعة تاني. ايه تاني؟ قالوا لا، هو يعرف أنهم أولاد نبي، ويعرف أن يعقوب إذا وجد البضاعة قد ردت إليه مع الغلال لن يستحل أكله، وسيأمرهم حتما بإعادته، يبقى هيجيبهم غصب عنه. افتح يا عم البضاعة. الله الله، دي بضاعتنا. والقمح جايز الراجل نسي، ده حصل لخبط، لا ناكل حرام، رجع له يا عم القمح بتاعه لإما بضاعتنا، يبقى هيجوا. القول الثالث قال لا، هو يعني تحرج أن يأخذ ثمن على طعام يطعمه لأبيه ويطعمه لإخوته، فأكل أبويا وأخذ حق الأكل، أعزم أبويا عندي وأقول له، أقول له تعالى أنا قعدت في كازينو مثلا، إحنا مش بتوع كازينوهات، وبعدين اتنين شاي، أقول له كل واحد يحاسب على الشاي بتاعه. إيه يقول لك أنا إنجليزي، نظام إنجليزي، أنت مسلم يا ابن إنجليزي إيه؟ فكل واحد يحاسب لنفسه. المسلم مش كده، المسلم كريم، المسلم كريم. أي نعم. طيب برضو قال أهل العلم إيه؟ لعلهم عندما يجدون بضاعتهم يعرف إن هو طلب عودتهم مرة تانية مش طمعا في أموالهم، بدليل إن ادهم القمح وادهم إيه؟ ما قايضوا عليه. طيب فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. شوف أسلوبهم برضو، هو اتمنع الكيل لسه اتمنعش، هو يعني اخذهم بالصوت ليغلبوكم. أول ما رجعوا قبل ما يفكوا الرحال ويشوفوا البضاعة سيدنا يعقوب بيستقبلهم، ها قالوا منع منا الكيل، أسلوب بيحمل الخصم على التسليم لك فيما تريد قبل ما يفتحوا البضاعة، منع منا الكيل. طب والحل؟ أرسل معنا أخانا نكتل. تتخيل في بعض الإخوة قالوا أخو سيدنا يوسف كان اسمه نكتل، نكتل أرسل معنا أخانا نكتل اسمه نكتل، وقالوا على ابن سيدنا نوح سآوي، قال سآوي اسمه سآوي، يا عم نكتل من الكيل، نكتال يعني وسآوي يعني أطلع استخبى في جبل، أأوي إلى جبل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، ما تخافش عليه. قال هل آمنكم عليه. قصص الأنبياء محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، والآن مع المجموعة الثانية. الشريط الخامس عشر، يوسف عليه السلام والتئام الشمل. وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله. طب هو قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة ليه؟ الآية اللي بعد كده تقول لك ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى، اللي هي إيه؟ قالوا خاف عليهم من الحسد، لأن هم برضو فيهم مسحة جمال، كلهم كان فيهم وسامة، وبعدين ما شاء الله لما واحد يخلف 12 راجل، 12 راجل وطول بعرض وعافية، حاجة يعني ما شاء الله. ها، وانا عايزك تنظم الأسرة، انا بأمرك تنظم الأسرة، اوعى تخلف اقل من 20 عيل. انا بقول لك اهو، اوعى، نظم الأسرة. تلاقي كده على الطبلية ما شاء الله، وحواليك بقى ايه، 6 صبيان كده وخمس ولا 6 بنات برضو زي بعض عشان البنات ما تزعلش، وما شاء الله كده بقى حجاب ولحى وحاجة جميلة قوي، وتيجي تاكل يروح الواد خاطف الرغيف منك، حاجة يعني تفرح. يعني خد بالك، طعام الاثنين يكفي الأربعة، ده كلام النبي، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. بس نقول بسم الله وإحنا بناكل، بسم الله عشان يبقى فيه بركة، ويكون الأكل من الحلال عشان ربنا يبارك، وناكل زي ما النبي قال، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، نسيب حتة للنفس. أي نعم. طيب، كان خايف عليهم من الحسد، والحسد ثابت بالقرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ثابت بالقرآن وبالسنة. قال الأصمعي: أصمعي، رأيت رجلا حسودا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، شخب صوت اللبن وهو نازل، يعني بيخبط في الإناء اللي بتحلب فيه، صوت اللبن، لبن كتير يخبط في الحل عامل صوت، فده ايه جاي كده، سمع صوت اللبن وهو يرتطم بالإناء، يرتطم بالإناء الذي يحلب فيه، فدخل على صاحب الزريبة فوجد بقرتين، قال: من أيهما كنت تحلب؟ الرجل ده معروف انه حسود، فصاحب البقرتين خاف فقال: من هذه التي لم يحلب منها، فماتتا جميعا. حسد الجوز، الحسود مش بيطلع من عينيه صاروخ سام 6 زي ما الناس فاهمه، لا، ايه هو الحسد؟ تمني زوال النعمه من المسلم، امنيه ممكن ربنا يقدر على صاحب النعمه انها تزول في هذا الوقت، يبقى تزول، وانت يا من تمنيت زوالها آثم وقعت في كبيره وشابهت ابليس، لان اول معصيه ربنا عصي بها معصيه الحسد. او الله، ابليس قال لربنا: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، زي النار تسجد للطين، حسود حقود. ولذلك الحسود ما يهمكوش، سيبه ياكل نفسه، هو عامل زي النار بتاكل في بعضها، اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. بس سعادتك اقرأ المعوذتين كل يوم 3 مرات، وسورة الإخلاص 3 مرات، يبقى لن يضرك في يومك شيء، تقرأها بالليل يبقى لن يضرك في ليلك شيء، يبقى حصنت نفسك. وانت كمسلم كلما رأيت على أخيك نعمة بارك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انتهى. أي نعم. يبقى سيدنا يعقوب خاف على أولاده من الحسد، ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم أبوهم، دي المرة الثانية لإخوة يوسف بيتقابلوا معاه، دي ثاني مرة أهو، ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. خد بنيامين على جنب قال له: ما تخافش، مش أنت بنيامين؟ أي أنا أخوك يوسف. يوسف ما أيوة يوسف، فاكر لما كنا بنعمل كده ذكره: أنا أخو، لا تبتئس، هعوضك عن مرارات السنين الماضية، لا تبتئس بما كانوا يعملون، أنا عارف أنهم أكيد آذوك من بعدي ورأيت منهم مرارات من بعدي، لا بأس، طهور إن شاء الله، سأعوضك عن كل ما فات. وبعدين بقى المكيدة استوت وبلغت الأشد، هيعمل بقى؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. عمل ايه سرقنا ايه؟ قالوا واقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اللي حصل ايه؟ ان سيدنا يوسف كان بيكيل بصواع من ذهب، الصواع من ذهب اللي بيكيل بيه. أمر بعض الفتيان أن يضع الصواع في رحل أخيه بنيامين، في رحل أخيه بنيامين خبوه. وبعد ما جهزهم وركبوا ماشيين نادى المنادي: أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. نزلوا من على الإبل وأقبلوا يجروا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك وقد أعلن أن من جاء به له حمل بعير، جمل بما حمل، وأنا به زعيم ضامن، أنا أضمن أن أدهولك لو وجدت الصواع. قالوا: طيب. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طب وهم عرفوا منين ان هم ما جوش يفسدوا في الارض؟ قد علمت. وازاي جاز لسيدنا يوسف ان يسرق اخوه؟ كيف جاز ليوسف ان يسرق اخوته؟ كيف جاز له هذا؟ الجواب هو قصد بقوله انكم لسارقون، يعني عندما سرقوا يوسف من ابيه وباعوه للقافلة التي أرسلت واردها وأدلى دلوه ووجده وقال: يا بشرى بعتوني. لما هو الحرام يبقى قصد بقول السارقون: سرقتوني أنا وأنا صغير وبعتوني. هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا ده المنادي، سيدنا يوسف قال: نادي فيهم أن صواعي فقد. فالمنادي هو اللي قال كده: إنكم لسارقون. في فايدة ثالثة، الحرب خدعة يا أخي، الله هو الذي أمره أن يفعل هذا. ولذلك ربنا يقول لك في الآخر: كذلك كدنا ليوسف. ده بأمر ربنا، هذا أمر الله. أي نعم. طيب. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. هم قالوا لهم: قد علمتم، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قد علمت. طب عرفوا منين ان هم مش حرامين؟ قالوا: لما اعادوا البضاعة اليهم. صح، في حرامي تتلخبط معاه في بيع، يديك جنيه يقولك هات لي مثلا بجنيه جبنة او بخمسين قرش جبنة، ثم انت مديله الجبنة ومديله بقية العشرة جنيه، يرجع البيت: يا خبر ابيض، ده الراجل ده انا مديله جنيه اداني بقيت عشرة كمان. الامين يرجع: لا يا عم فضل. الحرام يقول لك: ده بقال زبون، اروح له على طول، ده زبون. يقولهم: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. لو احنا حرامية طب رجعنا لكم البضاعة ليه؟ ليه بقى؟ كلام حلو. وبعدين قالوا ايه؟ قالوا: إخوة يوسف لما وصلوا إلى مصر جعلوا الأكمة على أفواه الدواب، مركب لحصانه كمامة، لجمله كمامة. ليه؟ قالوا: لئلا يعيس في زرع الناس بدافع الجوع الشديد. شوف الأمانة. قالوا: إحنا بتوع فساد، إحنا بتوع سرقة، أنتوا متأكدين إن إحنا أشراف؟ التجربة أثبتت هذا. لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا طيب لو الحرامي طلع منكم أعاقبه بإيه؟ أنا مش هحكم. أنتوا بتقولوا ولاد نبي؟ سيدنا يوسف بيكلم طبعا. طب الحرامي عندكم بتعاقبوه إزاي؟ أنا هحكمه بقوانينكم. وهو عارف إن اللي بيضبط متلبس بسرقته في شريعة يعقوب جزاؤه إنه يبقى عبد لمن سرقه. مش كده؟ أنت سرقتني، أثبتت إنك حرامي، عقابك تبقى العبد بتاعي. شوف هو بيلف اللفة دي كلها ليه؟ عشان ياخد أخوه بقوانينهم. صلت على رسول الله. فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ده عقاب. كذلك عندنا في قوانيننا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف. يبقى الخطة كلها، المكيدة كلها بأمر مين؟ بأمر الله. فتش بقى، راح ليهوذا، راح لروبيل، راح لمش عارف مين، وفي الآخر فتش في رحل بنيامين، استخرج صواع الملك. قال أهو إيه رأيكم بقى؟ وتقولوا ولاد نبي، وتقولوا إن إحنا مش سارقين ومش مفسدين، ماذا تقولون؟ تقولوا إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طلع حرامي زي أخوه، قصدهم على مين؟ على يوسف. برضه فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فأصرها، أصر إيه؟ إيه اللي سيدنا يوسف أصره في نفسه؟ وليه هم قالوا إن بنيامين ده حرامي زي أخوه يوسف؟ قال لك أصل سيدنا يوسف، ودي برضو إسرائيليات لا دليل عليه لكن ذكرت في كتب التفاسير، قالوا إن سيدنا يوسف وهو صغير كان جده لأمه عنده صنم يعبد صنم، فأخذه يوسف عليه السلام وحطمه. طب دي سرقة؟ ده عمل جليل. قالوا سرق صنم جده، طالما بنيامين سرق إذا قال لأخوه ده رأي. في قول ثاني عجيب برضه، قالوا كان في منطقة لسيدنا إبراهيم، حزام، حاجة زي حزام، يتوارثها أكبر أبنائه واحد من بعد واحد من بعد واحد، وكان لسيدنا يوسف عمة تحبه جدا جدا، تذهب إلى يعقوب اترك لي يوسف معي في بيت يومين ثلاثة أسبوع، يقول لها ما أقدرش أنا أحبه، يحزنني أن تذهبي به، لا أملك فراقه. تحاول وتراوده يسيبه لها يوم يومين ويبعت يجيبه، فاحتالت عشان يبقى عندها على طول. هو صغير 5-6 سنين، ألبسته من منطق إبراهيم الحزام بتاعه ده ووضعت عليه الثياب، وفي اليوم اللي سيدنا يعقوب جاي ياخده فيه قالت سرقت منطقة إبراهيم، فتشوا البيت. فتشوه، قالت فتش يوسف، فرفع القميص فوجد هذا المنطق، فقال جزاؤه أن يصبح من عبيدي متى إلى أن أموت، فخادته عندها بشريعتهم. برضو الكلام ده شكله حلو، بس لا عليه دليل في القرآن ولا عليه دليل في سنة، وبعدين يمكن كلهم مكذبين. إن يسرق ما هم كذبوا على أبوه على أبيه من قبل، فقد سرق له إيه؟ أخو من قبل. صلوا على رسول الله. أي نعم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله. فأصرها يوسف فأصرها يوسف في نفسه. أصر إيه؟ إلا أصر في نفسه. ها؟ إلا أصر، إلا أصر الكلام اللي هيقوله بعد كده. عارف هو أصر إيه؟ الكلام اللي جاي ده ايه اللي هو؟ اللي هو قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. هو ده اللي اثر الجملة دي، ما لهاش بلسانه، قالها بلسانه وما سمعه ما سمعهمش هذه الجملة، ده اللي اثر هذا الكلام. انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، أعوذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الله، فبأخذ واحد مكانه ليه؟ أعاقب إنسان لم يقترف ذنب؟ أعوذ بالله من فعل هذا، صلوا على رسول الله. طيب، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، جمعوا كده في جنب في زاوية وبينهم تناجي، نعمل يا اخوانا، ضيعنا يوسف وضيعنا بنيامين والمواثيق اللي والدنا اخذها علينا، طب ما هو سرق، هو اللي جابه، طب نعمل ايه؟ وصلوا الحل. الحل ايه؟ اكبرهم قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لو نعرف إن ده هيحصل لكنا جينا ولا رحنا وما كنا للغيب حافظين، فاسأل القرية التي كنا فيه والعير التي أقبلنا فيه وإنا لصادقون. مش مصدقنا؟ اسأل الناس اللي كانت معانا وإنا لصادقون. وصلوا وأخبروا يعقوب بهذا، قال نفس الجملة التي قالها عندما قالوا أن الذئب أكل يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صلوا على رسول الله. الوقفة هنا لماذا قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ انتوا كذابين ليه؟ لماذا لم يصدقهم؟ الجواب لانه جرب عليهم الكذب من قبل. في مثل عربي قديم يقول لك كيف اطاوعك وهذا اثر فاسك، مثل عارفين زمان واحنا في المدرسه كانت في قصه اسمها حمدان والذئب، عارفينها؟ الواد راعي الغنم اللي كل شويه يضحك على الناس، الذئب أكل الغنم، الناس يجوا يجروا يقولون ضحكت عليكم، إيه رأيكم في النكتة دي؟ قمة الرخام، مرة تانية وثالثة ورابعة لحد ما الذئب قالوا فعلا وأخذ يأكل في الغنم، الذئب الذئب، ولا حد عبره. هو كذبوا على الوالد مرة يصدقهم إزاي؟ بل سولت لكم أنفسكم أمر. وبعدين سيدنا يعقوب عارف من خلال الرؤية إن هو وزوجته وولاده الحداشر يعني بما فيهم بنيامين هيسجدوا في المستقبل سجدة تحية وتكريم ليوسف. ها؟ يا أبتي إني رأيت أحد عشر إيه؟ كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إيه؟ ساجدين. ها؟ فوعاه قال لا في حاجة أمرا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هو إيه ما عرفش أمرا حاجة، ولذلك جاء بها نكرة لأنه مش عارف التفاصيل. أي نعم. وبعدين عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، جميعا جميعا مين؟ هم بقوش اتنين بقوا ثلاثة، يوسف وبنيامين والأخ الأكبر اللي قاعد في مصر وقال ارجعوا إلى أبيكم، عشان كده قال إيه؟ جميعا. وبعدين الحزن بقى، صلوا على رسول الله، تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الله، كيف يتفق صبر سيدنا يعقوب مع ان عينيه اتعمت؟ فين بقى فصبر جميل مع وبيضت عيناه من الحزن؟ الجواب لم يكن عند يعقوب عليه السلام في شريعته عبارة الاسترجاع، ولو كانت عنده لقالها: إن لله وإنا إليه راجعون. دي نزلت على النبي محمد، العبارة دي ما كانتش عنده، ولو كانت عنده كان استرجع. هذه واحد. الأمر الثاني، هو حزن وتعامى من الحزن ماشي، هل هذا ينافي الصبر؟ النبي قال: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا، وأشار على لسان. هو قال إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشتكى حد، وبعدين هو حزن، والدليل على إنه ما اشتكاش لأحد من الخلق قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقول الله: فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم. كظيم يعني ايه؟ الكظم هو ايه؟ انك تكتم مشاعرك، ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد من يكظم غيظه، من يملك نفسه عند الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكظم، الكظام، الكظام هو ايه؟ السير الذي تربت به فوهة القربة. الكظام اللي هو الغطى بتاع الإزازة اسمه كظام. الغطى ده بيمنع اللي جوه يخرج بره، اللي هو حزين بس حزنه ده فين؟ في قلبه، فهو كظيم ما اشتكاش لحد. ولما حب يشتكي شكر ربنا، والشكوى إلى الله من كمال الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: احنا نقول لك باليمين اللي تاه تقول يا أسف على يوسف. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بنقول لك باليمين، هو اللي سرق، اللي فكرك بيوسف وحكايته اللي بقالها 40 سنة. وصحيح يوسف بقاله 40 سنة، ودلوقتي المشكلة مشكلة بنيامين. فلماذا قال يا أسف على يوسف ولم يقل يا أسف على بنيامين؟ ايه علاقة الدب ده؟ ها يا اخوان، ها، قالوا: لأن بنيامين كان أشبه أولاد يعقوب بيوسف، ما هو أخوه من أمه وأبيه، وكان سيدنا يعقوب يتصرى ببنيامين عن فقدان يوسف، بيصبره شوية، فلما يضيع بنيامين يبقى ينكأ الجراح القديمة. كن عندك ولد، ابنك ده اتجوز وخلف حتة عيل ومات، تحزن على ابنك جدا، بس الناس تقولك اللي خلف ما ماتش، مش كده؟ اهو ابن ابنك هو يصبرك. تعامل ابن ابنك ده يعني معاملة خاصة. يجي الواد يموت تفتكر موت ابوك كأن ابوه مات النهاردة، ينكأ الجرح القديم، مش كده يا اخوانا؟ هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اللي هو إيه؟ إن الشمل هيجتمع، وسيدنا يوسف ربنا هيكرمه بالنبوة وبالملك وهنسجد له، أنا عارف الكلام، أنتوا مش عارفين. وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أمرهم بأن يتوجهوا للمرة الثالثة إلى مصر. يا بني اذهبوا فتحسسوا دخلوا عليه للمرة الثالثة على سيدنا يوسف، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة رديئة، المرة دي البضاعة رديئة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. المرة دي البضاعة اللي نقيد عليها رديئة ما تستحقش الميرة، ما تستحقش الغلال، احنا طمعانين في كرمك، طمعانين في أن تتصدق علينا وتوفي لنا الكيل، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. الدرس هنا إيه؟ أو الفائدة، أول فائدة جواز الشكوى لله، ودل عمر سيدنا يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اثنين، جواز الشكوى لبيان الحال، دكتور بيقول لك بتشتكي من ايه؟ طول بطني يا دكتور، دي شكوى فيها يأس، ها؟ دي البيان الحال، فما جاش الدرس اللي فات ليه يا شيخ؟ كنت مريض شوية، لبيان الحال، الشكوى إلى الله جائزة، الشكوى لبيان الحال جائزة. الراجل اللي دخل في خطبة الجمعة واشتكى للنبي، يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، دي شكوى، ادعو الله يغثنا. النبي قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. السماء كانت صافية، في لا وقت بقى في برق ورعد وسحب، واستمر المطر لمدة أسبوع. يقول أنس ما نزل النبي من على منبره إلا والماء يتحضر من لحيته، ده أنا بتنقط مية. اللهم صل على محمد، هذه شكوى، شكوى ما فيش فيها صبر أبدا. بقول لك يا حاج أنا عيني، ادعيلي الله يكرمك، ادعيلي. إذا مش كل شكوى تنافي الصبر، مش كل شكوى تنافي الصبر. وبعدين صلوا على رسول الله، قال وتصدق علي. السؤال، هل يجوز للإنسان أن يقول في دعائه اللهم تصدق علينا برحمتك؟ ينفع؟ قال الحسن لا يجوز. ليه؟ لأن المتصدق يرجو الثواب، وربنا صاحب الفضل والثواب. ها؟ بس في نصوص برضو ممكن تحمل على محمل آخر، يعني مثلا الرخصة في السفر، شنو النبي قال هي صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ها؟ والناس اللي قالوا الكلام ده بيقيسوا ربنا على البشر، قياس فاسد. ربنا يعطي الفضل للفضل المحض، يكرم للكرم المحض، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفائدة برضو الأخرى هنا، قالوا وتصدق علينا. الله، وهل يجوز الصدقة على الأنبياء؟ ها؟ أصل في علماء قالوا إخوة يوسف كلهم أنبياء، طب لو أنبياء يأكلوا صدقة وتصدق علينا؟ إن كان النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة، إذا هذا الجزء من هذه الآية أكبر دليل على أن إخوة يوسف ليسوا إيه؟ أنبياء. وتصدق علينا، لو أنبياء ما يكلوش الصدقة. أي نعم. طيب، لما ذكروا أن الوالد أصابه العمى، يا عزيز مصر إحنا جينا بضاعة مزجاة وصرنا نموت من الجوع، وأبونا اتعمى، اتعمى لما عرف أن بنيامين سرق وأنت مش عايز اتعمى، وفرق لهم. الوالد اتعمى، أهله بيموتوا من الجوع، مش لاقين اللي يشتروا بيه ما ياكلون، غلبته الرحمه ورق لهم. وقال بعض اهل العلم ورفع يوسف عليه السلام التاج من على راسه، وكان في جبينه شامه يعرفونه بها. كل الكلام ده ما فيش عليه دليل. فقال عندها، صلى الله عليه وسلم، قال عندها هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ احنا من ساعة ما شفناك بنقول بنفكر يعني هاجس كده، ده شبه اخونا، بس ما عندناش الجسارة نقول لملك مصر انت اللي كنت عبد، لا لا لا. فلما هو تعرف اليهم على طول قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبيقولوا إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا أكرمك وفضلك ورفعك واجتباك، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بالذنب. شوف بقى إحسان سيدنا يوسف وكرم سيدنا يوسف. لو قال لهم فاكرين بقى مش انتوا اللي قلتوا لأبويا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ولما بعدنا عن نظري ضربتموني ورمتوني في البير وبعتوني ب20 درهم، تبيعوا أخوكم؟ مش انتوا اللي عملتوا فيها كده؟ طيب طيب يا جلاد اجلد كل واحد 50 جلدة، لو عمل كده حد يعتب عليه؟ لا، يبقى ما خدش حقه كمان. ها؟ لكن الكرم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا سلام على الصفح والعفو عنده المقدرة. أي كرم! سيدنا محمد عمل كده برضه مع أهل مكة. أبو سفيان لما جاء النبي في عام الفتح وأبو سفيان أسلم، فعايز النبي يعني يدعي له، فسيدنا علي قال له تعرض له. قال كلما تعرضت له نحى وجهه عني، أجي له يمين يبص كده، أقف قدامه يلف كده، قال له استقبل وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. دي آية في سورة يوسف. أبو سفيان لسه مسلم جديد لنك، ما يعرفش الكلام، راح وقف وش النبي كده تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتبسم النبي، عرف إن واحد غشش، واحد المسلم الصحابة القدام الهاله، فتبسم وقال لا تثريب عليكم اليوم. ولما جمعهم عند الكعبة وخطب وقال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. لسه فاكرين دلوقتي بعد غلب 23 سنة أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده العفو عنده المقدرة. إحسان يا أخي، ده الصفح الجميل. احنا قلنا في صفح وفي صفح إيه؟ جميل. صفح جميل، فاصفح الصفح الجميل، يعني تعفو عن الذنب وتحسن على المسيء. سيدنا يوسف عمل كده، لا تثريب عليه، مش هعاتبكم، مش هعاتب. لما تيجي تصالح واحد على واحد قل له يا عم الحاج انا مش جاي اسمع الحكايه، هو قال لك وانت قلت له ومراته قالت وحماتك عادت، ما تحكيليش، انا جاي دلوقتي نصالحكم على بعض، لان العتاب هيفجر الجراح وهيعمل مشاكل، والشيطان شغال ينفخ في صدر ده وينفخ في صدر ده. قل له ما تحكيليش، الله يبارك لك، ما تحكيليش، انا اللي غلطان، انا مسامحك، انت غلطان أنا مسامحك، أنا غلطان سامحني. ده اللي سيدنا يوسف عمل، مش هعاتبكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ده الإحسان بقى، دعا لهم وهو كنبي، دعوته إيه؟ مجابة، وهو أرحمه الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. سيدنا يوسف قميصه ده أغرب قميص في حياة البشر. قميص ده كان دليل على كذب إخوته، لما جاءوا على قميصه بدم كاذب، والقميص ده كان دليل براءته لما رآه الشاهد كد منه دبر، والقميص ده هيلقى على وجه الأب وسيرجع إليه البصر. ده قميص له عجائب وغرائب. أي نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم، وهو في فلسطين والعير لسه في مصر في سيناء، بينها وبينه كما قال بعض أهل العلم 80 فرسخ، خلق بينهم مئات الكيلومترات. قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. طول أنا كبرت تنسبوني للفند للتخريف، كبرت وبقيت أخرب. يا أخواني أنا شامم ريحة يوسف، شممت. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما يقصدوش بالضلال هنا الكفر، يقصدوا بالضلال إيه؟ مجانبة الصواب. بقى لسه برضو يوسف يوسف يوسف يوسف، إنك لفي ضلالك القديم. الفوائد هنا إيه؟ بعض أهل العلم يحبوا يفزروا كده، يقول لك سؤال: من الذين صدقوا ودخلوا النار، ومن الذين كذبوا وسيدخلون الجنة؟ فزورة يعني. الذين صدقوا ودخلوا النار اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على إيه؟ على شيء، وهم يتلون الكتاب. ده صح وده صح، الاثنين صادقين في هذا، ويتقابلوا في جهنم إن شاء الله. طب واللي كذبوا ودخلوا الجنة؟ إخوة يوسف كذبوا على يعقوب وتابوا، وتاب الله عليهم واستغفر لهم يعقوب واستغفر لهم يوسف ودعا لهم يعقوب ودعا لهم يوسف. طيب صلى الله عليه وسلم. القميص سيدنا يعقوب وجد ريحه، وبعدين سيدنا يوسف منين عرف؟ إنه لما يلقوا بمجرد ما يحطوا القميص على وجه يعقوب هيفتح. إيه القميص العجيب ده؟ تحطه على وجه أعمى يفتح؟ عرف منين؟ أخبره الله بهذا. مشكلة؟ ربنا اللي أخبره بده. فوصلوا فعلا على بعد 80 فرسخ، ومن مسيرة 8 أيام يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف. أمر ربنا الريح فحملت ريح قميص يوسف إلى أنف بنيامين. إلى أنف يعقوب يا سيدي، معلش، إلى أنف يعقوب. وبعدين بعض أهل العلم قالوا لا، ده الأنبياء لهم قدرات خاصة يتميزون بها على سائر البشر. النبي كل نبي ينام وقلبه يقظان، بتاعة الأنبياء بس. النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، النبي محمد، نص صحيح ثابت. وشوف مناخير سيدنا يعقوب بتجيب منين؟ إني لأجد إيه؟ ريح يوسف. ده رأي ثالث قال لا، الإنسان إذا أحب شيء بصدق وأحبه جدا يجد رائحته حتى في غيابه، زي سيدنا عمير بن الحمام قبل معركة بدر. النبي قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من قتل اليوم صابرا محتسبا فله الجنة. قال العمير لو قتلت صابرا محتسبا لي الجنة. قال وأنت من أهلها. وكان العمير في يده تمرات شرع في أكل الأولى، فلما سمع هذا الكلام ألقى التمرة وقال إني لا أجد رائحة الجنة الآن. شممها فعلا مش خيال. كذلك في غزوة أحد أنس بن النضر لما وجد بعض الصحابة فروا، حفر حفرة ودفن فيها نصف جسمه ومعه السيف والحربة والأسهم والقوس، قال له سعد بن معاذ ماذا تفعل يا أنس؟ قال إيهن يا سعد، إني والله أجد الآن رائحة الجنة. ممكن واحد بيحب التفاح يقولك يا شامم ريحة التفاح، أنت مش شامم؟ اللي بيحب حاجة قوي ممكن يجد رائحتها حتى في غير مكان، وفي غير أوانه، وهذا ملاحظ ومشاهد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من البشير بقى؟ قالوا البشير اللي شال القميص هو اللي جاب له القميص بتاع أول مرة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. مين اللي جاب القميص؟ قالوا يهوذا. قالوا برضه لهم انا بقى زي ما عملت الكذبه دي اخذ بقى القميص اللي يجيب خير، انا اللي اخذ القميص ده وانا اللي اقول البشره للوالد. فجاء يهوذا والقى القميص على وجه الوالد وبشره بحياه يوسف وبالمكانه التي صار فيها يوسف، وبان يوسف امره ان ياتي بجميع الاهل من أجل الاستقرار معه في مصر. قال أنا الذي أسوق هذه البشرة. وصلوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام. الدخول ربنا ذكروا دخولين، صلى الله على رسول الله. الدخول الأول، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذا في دخولين في الآية. قال ما هو أصلا خرج مع الملك ومع الكبراء والأمراء لاستقبالهم على مشارف مصر، ده الدخول الأول. آوى إليه أبويه. لما وصلوا بقى إلى العاصمة إلى مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين. لما دخلوا قاعة العرش يعني، وسيدنا يوسف كده جالس على عرشه، حاجة ما شاء الله أبهى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. زي سيدنا يوسف ترك الوالد الرجل المسن الكبير يسجد له. قالوا أولا هذا أمر الله عز وجل ليعقوب، وهذا تأويل الرؤية. فسيدنا يعقوب بينفذ أمر مين؟ أمر الله عز وجل. اثنين قال هي سجدة عبادة، سجدة تحية، وده كان جائز في شريعتهم، سجدة تحية. رأي ثالث قال هم إيه؟ جعلوا يوسف بينهم وبين القبلة فسجدوا لله شكرا على أن جمعهم وعلى أن رفع يوسف إلى هذه المكان. الصواب إنهم سجدوا ليوسف ليوسف سجد التحية بأمر الله، فكأنهم سجدوا لمن؟ سجد لأمر الله. يبقى دي الطاعة، الطاعة لمين؟ لله عز وجل. وبعدين في رأي جميل قوي قال سيدنا يعقوب بدأ بنفسه فسجد ليحمل أبنائه على ذلك حتى لا تأخذهم الأنفة ويغلبهم الحسد القديم. أنا بقى النبي هسجد، وإذا كان الأعلى فعل هذا فعلى الأدنى أن يفعل كما فعل إيه الأعلى. فلما رأى يوسف عليه السلام هذا رق، ارتجف قلبه وقال يا أبي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طب هو ما أحسنش بي لما أخرجه من الجب؟ أحسن عليه ولا ما أحسنش؟ طب ليه ما ذكرش الجب؟ لما قالش ما هيقول وقد أحسن بي لما أخرجني من الجب؟ ده يتنافى مع قوله لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. ما هو الجب اللي انت رميتوني فيه فاكرين هو عايز يقفل، فجاب حاجة ما تنكأش الجراحات القديمة. ده معايا؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أي نعم، وجاء بكم من البدو من بعد ما إيه؟ ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نسب المصيبة لإخواته ولا للشيطان؟ للشيطان، للشيطان. أحال ذنبهم على الشيطان إكراما منه لهم، وحتى يصدق في قوله لهم لا تثريب عليكم، ثم توجه بالدعاء لله. طبعا مش في نفس المجلس ده، في آخر حياته، في آخر حياته. ربي قد آتيتني من الملك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده آخر مشهد في قصة سيدنا يوسف في القرآن. طلب أنه يموت بعد تمام النعمة، ويجوز للإنسان أنه يطلب الموت في حالتين: عند تمام النعمة، أو عند الفتنة الشديدة التي يخشى فيها أن يضيع دينه، زي ستنا مريم لما خافت من الفتنة الرهيبة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. محنة يطعن في دينها. وكذلك سيدنا يوسف باع عزيز مصر، الشحناء انمحت من الصدور، اجتمع الشمل، الملك أسلم، مرات العزيز أسلمت، هو تزوج وأنجب، عايز تاني بقى. المؤمن نفسه طواقة تطوق لما هو أعلى. طب هو الدنيا كلها بقت في ايديه، بيحكم أقوى دولة في التاريخ في وقته، عايز تاني، عايز الجنة بقى، الجنة. والحاجز بين المؤمن والجنة الموت، والموت تحفة المؤمن. إذا مات المؤمن ينقله الله بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. توفني مسلما، الله يبقى كان مسلم، توفني إيه؟ مسلما. يبقى سيدنا يوسف كان دينه إيه؟ الإسلام. وسيدنا يعقوب كان دينه إيه؟ الإسلام. ما هو كل الأنبياء مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب الإمام القرطبي بيقول هذا الانحناء والتكفي للناس للتحية نسخته شريعة الإسلام، إلا أنه إلى الآن، ده القرطبي بيقول في زمانه، إلا أنه إلى الآن صار عادة للناس بالديار المصرية. يعني سيدنا يعقوب سجد ليوسف سجد التحية، ده كان جائز في شريعته، الكلام ده جائز في شريعتنا؟ لا. القرطبي يقول الناس كلها بطلت تعمل الحكاية دي إلا العجم والمصريين. القرطبي على فكرة عاش في مصر ومات في مصر، مدفون في المنيا، يلا عشان الصعيدة يتبسطوا. تقول بقى بتقول علينا الكلام ده؟ تيجي تسلم على واحد يعمل لك كده، لا سيما لما تسلم على انسان كبير ولا صاحب منصب ولا مسؤول، تنحني ليه؟ اعتدل كده يا بني ادم، لا ينحني سعادتك وعيد ايه الكلام ده؟ نحن لا تنحني اعوادنا الا لله، ولا تغبر جباهنا الا لله. في بعض الالعاب بتحصل، واحد يقول انا بلعب جمباز ولا بلعب كاراتيه ولا بيلعب بلية حتى، يقول الاول قانون اللعبة انك تنحني للي بتلعبه. جماعة بتوع الكاراتيه بيركع، صح؟ بيركع، هذا لا يجوز في الشرع. ها يقول طب ما ينفعش نلعب عنك، ما لعبت، هو في فائض وقت المسلمين يلعبوا؟ قول له يا ابني انا ما منحنيش لحد، لا تركعلي ولا ركعلي، ماشي يلا نلعب. نعم. سيدنا انس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ يسلم على أحد تبطل إيه؟ أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا. قلت: أفيعانق بعضنا بعضا إذا التقينا؟ قال: لا. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا إذا التقينا؟ قال: نعم. رواه الترمذي. احنا كإخوة كل من قبل بعض نعانق بعض، مش دي السنة؟ مش دي السنة؟ والله ده ينفع لما يكون واحد جاي من سفر، واحد بقالك فترة ما شفتوش، انما انا قبل الدرس دي بوزي في بوزك وشايفين بعض، يجي بعد الدرس يروح مقبلني، نصلي العشاء بعد ما نسلم يقبلني، يقابلني في الشارع يقبلني، في حب، وده شيء كويس، الله اسال ان يؤلف بين قلوبنا، بس مش دي السنة. السنة ايه؟ المصافحة. والمصافحة دي تكون لمين؟ بين الرجال، راجل يصافح راجل، راجل هيصافح امرأة مراته أمه، امرأة محرمة عليه تحريم أبدي ماشي، امرأة تصافح امرأة ماشي، لكن راجل يصافح امرأة ينفع يتجوز؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ولك أصلا أنا قلبي أبيض، قل له ضلالي وكذاب، قلبك مش أبيض من قلب النبي محمد. قال: إني لا أصافح النساء. قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ينفعش. طيب يقول لك: طيب أصل عشان الدعوة، واحدة جاية بتسلم أقول لها لأ، تاخد فكرة وحشة عشان الدعوة؟ لا، ده غلط. الدعوة رسم أسلوبها ومنهجها النبي محمد، امشي بس انت على النظام اللي هو عامله، امشي على الطريق اللي هو عامله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أكثر الناس ذوقا وأدبا مين؟ الندب. لو واحدة مدته لا ما سلمش على النساء، وإني لا أصافح النساء، يحط لي حاجة على أديه، أهو ده شغل بكش وأونطة. يقولك: ما أنا لازف على إيدي منديل، وهو عمال يفعص في إيد الست، المنديل حائل يعني. طيب وهي لابسة الهدوم، ينفع تضع يدك على أي مكان في جسمها؟ على ظهرها، على أي مكان؟ يقول: ما هو في حائل بينا أهو، حائل ولا حاجة. فهذا تهريج، هذا تهريج. هذه كتلك. أي نعم. فسيدنا يوسف مات في مصر ودفن في مصر، واستقر جسده أخيرا في فلسطين. في فلسطين. أيوة، اسمع بقى ده اللي هنختم. روى أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني، وصححه الحاكم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له، يعني النبي، ائتنا، فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: سل حاجتك، انت أكرمتني لما نزلت ضيف عليك، انت ضيف، أكرمك بإيه؟ اسأل اللي انت عايزه، سل حاجتك. تخيل النبي بيقول لك، تخيل النبي بيقول لك اطلب، انت عايز ايه؟ تقول له ايه؟ ادعو لي بالجنه. في اغلى من الطلب ده؟ ابقى معاك في الفردوس الاعلى. الاعرابي قال له ايه؟ قال: اسالك ناقه نركبها واعنزا نحلبها. عايز شويه معيز. ده كلام يا راجل، شويه معيز. فالنبي زعل وقال: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما صار ببني إسرائيل من مصر، طبعا الفرق بين سيدنا موسى وسيدنا يوسف مئات السنين، لأن سيدنا موسى واحد من أحفاد سيدنا يوسف، واحد من الأصباط. الأصباط اللي هم مين؟ أصول الأصباط مين؟ إخوات يوسف الاثناشر، سبت يوسف، سبت يهوذا، سبت روبيل، سبت مش عارف بنيامين. سيدنا موسى حفيد من حفدة سيدنا يوسف، بينهم مئات السنين. اللي جاب بني إسرائيل إلى مصر مين؟ سيدنا يوسف. واللي خرج بهم من مصر مين؟ سيدنا موسى. أي نعم، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما صار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا، يعني على أجدادنا، موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. حتى ننقل إيه؟ عظامه. عظامه يطلع للسؤال، عظامه هو مش النبي قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ صح، أهو عظامه. يبقى جسمه تحلل وفضل شوية عض، يبقى كلام النبي بيناقض بعضه بعضا. أقول له تأدب، أنت اللي مش فاهم. الحديث قال عظامه، أنا فاهم، لكن اسمع الرد. قال موسى عليه السلام فمن يعلم موضع قبر يوسف؟ قالوا هذه العجوز، عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليه فأتت قال دليني على قبر يوسف، قالت حتى تعطيني حكمي. قال ما حكمك؟ ماذا تريدين؟ قالت أكون معك في الجنة. فكانت أزكى من الأعراب المسلم اللي عايز ناقة وعايز إيه؟ شوية معيز. دي عجوز بني إسرائيل. فكره موسى أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت انضبوا هذا الماء، فنضبوه. قالت احتفروا، فحفروا واستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض طلعوها فوق إذا الطريق مثل ضوء النهار، طريق نور. طيب ده آخر مشهد في حياة سيدنا يوسف، دعا الله، مات على الإسلام، دفن في مصر، حفيده سيدنا موسى وهو خارج خد معه الجثمان بتاعه ودفنه في أرض فلسطين حيث قبر الجد الوالد يعقوب وقبر الجد إسحاق. الإشكال في الحديث إيه؟ إنه أخذ عظام يوسف، والنبي قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نقول هذا لا يناقض حديث الرسول الذي قال فيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وذلك لأن العظام قد تطلق على الجسم كله. إحنا كعرب ممكن نطلق الجسم ونريد به الكل. قال واحد الله يبارك لك أنا عايزك معايا تيجي معايا عند الحج فلان عشان أخطب بنت، قول يا سلام رقبتي، صح رقبتي معاك، هيقطع دماغه ويدهن أعمل عليها شوربة يعني. واحد تاني يقول عيني عيني ليك عيني، هيقلعها. يطلق الجزء ويريد به ليه الكل. أقولك إيدك معايا وأنا عايز كلك معايا، مش كده ولا إيه؟ هي دي القصة. النبي عربي وفصيح جدا وبيكلم عرب، ولذلك ولا واحد من الصحابة سألوا السؤال ده، قالوا إزاي بتقول كذا وإنت لأنهم فاهمين. هذه واحد. ومما يدلل على هذا المعنى الحديث الجميل ده، حديث صحيح وفائدة من فوائد كتب الشيخ الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار لها ابن يعمل بالنجارة، قال لها رسولنا مري غلامك أن النجار يعمل لي أعوادا، يعني منبرا تحمل عظامي. وقول لها ابنك أو العبد لأن هو غلامك، مري عبدك النجار يعمل لي أعواد منبر من خشب لبه يحمل عظامي. فهمت من أنه يحمل عظامي يعني يقف عليه بالعظم بس ولا الجسد كله؟ فأطلق الجزء وأراد به الايه؟ الكل. واحد يبقى تعبان تقول له اقعد بقى ريح العظمتين، انت هو ما يشتكيش من العظم، انت قصدك ايه؟ ريح جسمك. ها؟ فهذا الذي يفهم من الحديث الاول والحديث الثاني. الحمد لله. طبعا القصه فيها فوائد كثيره جدا، فائده الصبر الجميل، العفو عند المقدره، العدل بين الابناء، فائده منع اختلاط الرجال بالنساء. ما تقوليش ده السواق بتاع المدام، كانت مرات العزيز وعرضت نفسها على العبد، خلوه خطيره، الاختلاط رهيب. اعدلوا بين ابنائكم حتى في القبل، اصفحوا بالصفح الجميل، اعفوا عند المقدره. الدعوه الى الله في اي مكان حتى ولو كنت في السجن كما فعل نبي الله يوسف. لا نتكلم في علم في مسألة إلا بعلم. خذوها من أهل مصر الذين قالوا للملك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ثم يجوز لك أن تدعو على نفسك بالموت عند تمام النعمة، وإن كان الأولى أن تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. يبقى اللهم أحينا إذا كان في بقائنا في حياتنا الخير لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة لنا هي أفضل من حياتنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل موتنا راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل موتنا راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل موتنا راحة لنا من كل شر. اللهم تب علينا واعف عنا واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا واصفح عنا. اللهم كما تجاوزت عن إخوة يوسف فتجاوز عنا، اللهم كما تجاوزت عنهم فتجاوز عنا، اللهم كما تجاوزت عنهم فتجاوز عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين آمين آمين. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.